بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ماذا يا فضل؟ لك سؤال؟ أفضل يا حبيبتي. ها؟ بسم الله. أفضل. وصل لي لصوت صوت قليل، أرجو أن توصل. خلاص كان في مكتوب خلاص. تعالي هنا يا فاطمة. يلا اسألي يا ابنتي. تفضلي يا فاطمة، اسألي ما شئت. بس أخ. يلا أنا سامعة إن شاء الله. في إيه؟ لمن اشترى. نعم. نعم. هذا هو. هذا. بارك الله فيك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان الأمراران الأزهران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد العظيم القدر. العالي القدر العظيم الجاه. العالي القدر العظيم الجاه. وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم. أما بعد، كنا قد بدأنا في قول الحق تبارك وتعالى: واذكر وإذ قال ربك للملائكة، أليس كذلك؟ بدأنا فيها وعرفنا أن إذ هنا لها أو فيها إعرابان ذكرناهما قبل ذلك. إذ قال ربك للملائكة، وقلنا الملائكة الألف واللام ديت إما أن تكون جنسية وإنما أن تكون للعهد الحضوري، صحيح؟ قلنا الكلام ده كله. طيب، لكن سيدنا المحشي يا ولد يا مهيمن يقول لك: وإذ قال ربك للملائكة. والله كلام جميل، ونحن نتعلم من كلام مشايخنا وأسيادنا وتاجي ورؤوسنا وتيجان رؤوسنا هؤلاء. يقول لك: هو ليه ربنا وإذ قال ربك للملائكة، لماذا أخبر؟ يعني هل هو يعني يستأذنهم حاشا وكلا، ولا ما علته الإخبار؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طب من شأن الله أن يقول لشيء كن فيكون، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، صحيح؟ طب ليه يا ولد؟ العلماء فكروا وفتح عليهم الفتوحات، يقول لك أدي الإجابة هي. يقول لك أول حاجة تعليما لنا، عشان القرآن ده منزل لنا وللبشر جميعا علشان يعلمنا المشورة، مع أن الله سبحانه وتعالى حاشا وكلا أن يشاور مخلوقاته، لكن عشان يعلمنا اللي احنا نتشاور في الأمر. ولذلك يا أولادي جعل القرآن هذه الصفة من صفات المؤمنين، وأمرهم إيه؟ شورى بينهم. مش دي من صفات والذين هم وأمرهم إيه؟ شورى بينهم، في صورة الشورى. هذا هو. وشاورهم في الأمر، أمر من الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا ذلك، أراد أن يعلمنا ذلك اللي احنا لا ينفرد أحد برأي، لأن لو واحد انفرد قد يشقى بذلك. وكنت حينما كنت في إندونيسيا يعني أذكر شيئا مهما، والتقيت بهيئة بعض المؤسسات العلمية، فاستشعرت فيهم شيئا وهو أنهم أن رئيسهم أو أحدا منهم لا يستطيع أن ينفرد برأي إلا إذا عاد للشورى للمشورة. هناك مشورة اليوم، في مشورة بعد صلاة العصر. فقلت لهم في مرة في لقاء جمع بيني وبينهم، وكان كثير يعني لقاءات كثيرة، قلت إن الله سبحانه وتعالى سيكتب لكم النجاح والفلاح لأنكم تقيمون الشورى بينكم. أبدا لا أحد ينفرد برأي ولو كان شيئا بسيطا، لابد أن يستشير ويجتمع ويستشير ويأخذ الرأي، إلا إذا اتفقوا. برضو في شورى هنا، إلا إذا اتفقوا وقالوا مثلا إن أليف له الحق في أن يتفرد بالقرار، يبقى دي برضو شورى إجماع على أن أليف إذا أسند إليه أمر له الحق أن يتخذ القرار دون أن يعود إليه، وهذا لم يفعل ذلك إلا بقرار منهم أيضا بشورى، وكأنه استشار، أليس كذلك؟ يبقى وإذ قال ربك للملائكة يعلمنا ربنا تبارك وتعالى ألا نفعل شيئا إلا إذا استشرنا من يكبرنا أو من كان عنده خبرة وتجارب وغير ذلك. هذا أول أمر، هذا علة أولى. طب العلة الثانية يا نجوم، قال لك ده تعظيم لسيدنا آدم، تعظيم لسيدنا آدم. تعرف لما تكون مثلا أنت في الجامعة وبعدين يقول لك إيه، غدا سيزورنا رئيس الجامعة، غدا سيزورنا إيه، أو غدا سيزورنا الإمام، سيدنا الإمام الشيخ أحمد. فطب احنا ما يجي يزور، قالك لا، لابد أن نعد له العدة. صحيح. طب ليه؟ قال هذا تعظيما للزائر، تعظيما له، لأنه قدر إمام المسلمين، فكيف لا نقدره، وعالم العلماء وشيخ الشيوخ. إذا تعظيما لآدم عليه السلام ربنا مهد له بالذكر، ربنا مهد له بالإيه، بالذكر، زي ما قلت لك غدا يا ولد سيزورنا الإمام، يبقى تعظيما للإمام بالذكر، بخلاف لما نفاجأ بيه كده. ينفع يفاجأ بيه كده واحنا قاعدين نتكلم ونتفصل؟ لا، لابد انزلوا الناس ايه، منازلهم. مش سيدنا النبي قال كده؟ كل حاجة موجودة في الدين بتاعنا، انزلوا الناس منازلهم. طيب، وبعدين ربنا ذكر ذلك، العلماء قالوا ده من دماغهم، سيدنا الجمل ده لما قال وتعظيما لآدم عليه السلام قال ذلك من بنفسه ومن نفسه، قال لك لا، ده موجود في القرآن ولقد كرمنا بني آدم. يبقى هذا سورة من صور التكريم، سورة من صور تكريم القرآن لسيدنا آدم عليه السلام، ومن تكريم الله لآدم عليه السلام. يقول لك إيه؟ يقول لك هنا تعليما للمشاورة، قوله وإذ قال ربك للملائكة، قال سيدنا الجمل، أي تعليما للمشاورة، واحد. اثنين، تعظيما لآدم ثلاثة. العلة الثالثة يا أمير وبيانا لكون الحكمة. خلي بالك بقى من بيان لكون الحكمة إيه هي دي بقى؟ يقول لك طب هو لماذا قضى الله سبحانه وتعالى بإيجاد آدم عليه السلام؟ لماذا قضى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يوجد آدم عليه السلام؟ ذكرتها قبل ذلك وسأذكرها الآن مرة ثانية، وهي أن يكون خليفة له في الأرض. طب خليفة يعني إيه؟ قال لك يعني يخلفه في أحكامه وفي أوامره وفي نواهيه، علشان يمشي ويعيش ويحيا بأوامر الله وبنواهي الله وبطاعة الله وبالقرب من الله. هو كده. وهذه الأشياء الأربعة التي ذكرتها تساوي إصلاح الأرض. تساوي إيه؟ عشان ربنا يصلح به الأرض. أدي الخليفة هو، مش عشان يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، لا. طب لماذا؟ قال لك لأن كان في حاجات تانية، في مخلوقات أخرى أفسدت في الأرض، وهو الجان. فأراد ربنا أن يجيب مخلوق تاني يصلح في الأرض ويعمرها ويستعمرها. بماذا؟ بهذه الأشياء الأربعة التي ذكرناها، وهذا هو الإصلاح، لا الفساد ولا الإفساد. واضح؟ طيب، ولما لم يكن هذا المخلوق غير مؤهل لتلقي أوامر الله تبارك وتعالى مباشرة إلا بواسطة، أرسل الرسل. ما ينفعش واحد مغموس في شهواته وملذاته ويتلقى الوحي من الله، لابد أن يكون مؤهلا لذلك، وهذا هو الاصطفاء. الله يصطفي، صحيح، ومن الايه؟ ومن الناس يصطفي، من الملائكة رسلا ومن الناس. الله سبحانه وتعالى يرى من يصلح لهذه الواسطة، ولذلك ربنا قال ايه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. احنا ما نزلناش علينا الوحي، اشبعنا احنا، اشبعنا محمد، صح؟ مش قالوا كده؟ ده ده ده ده فقير، ده فقير، واحنا فينا الأغنياء وفينا ذوي الجاه. بعدين ربنا ليس بأمانيكم، مش بمزاجكم. ما الله إيه؟ يصطفي ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الإيه؟ ما لهمش دعوة، هم ما يختاروش، ها؟ ولذلك جاءت الآية الفاصلة الحاسمة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك حيث هنا النحاء أعربوها إيه؟ مفعول به، مش مفعول فيه. خلي بقى شوف الإعراب بيعمل إيه، شوف الإعراب بيعمل إيه. لو النحاء أعربوها مفعول به مش مفعول فيه، لو مفعول فيه المعنى فاسد، لكن قال لك لا، ده مفعول، ده في محل نصب مفعول إيه به، أي الحيثية مختارة. الحيثية مختارة من قبل الله تبارك وتعالى. شفت ازاي؟ هو كده الدين بتاعنا متلاحم. متصل بعضه ببعض. طيب إذا قال لك شوف ماذا قال، قال لك وبيانا لكون الحكمة تقتضي إيجادا ما يغلب خيره على شره، اللي هو المخلوق الجديد ده سيغلب خيره على ايه؟ طب معنى ازاي ده؟ طب ما ده في امم، في امم فسدت عاد وثمود، طب وايه ايه اللي كان عاقبتها؟ ايه ايه ما قالوها؟ زوال صح؟ ولا ما زالتش؟ زوال زي ما زالت الجن، بس الله يعلم ان هتاتي امه هي خير امه اللي هي احنا. ولذلك سيدنا النبي قال ايه؟ قال لك الخير في وفي امتي الى يوم القيامه، خلاص مش هتزول ابدا، لن تزول امه محمد لن تزول، لانها ايه؟ اولا خير الامم، وثانيا لانها الامه الاخيره، ما فيش امه بعد كده، لان ما فيش رسول بعد كده ولا نبي بعدي، أليس كذلك؟ فما فيش أمة بعد ذلك، لأن ما فيش نبي بعد النبي صلى الله، بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى خلاص، يبقى دي أمة خيرية، أمة إيه؟ خيرية. وبعد يجي بقى يؤكد الكلام ويزينه تزيين لسعيده الوقت، ويزينه بقوله إيه؟ فإن ده تزيله يا أولاد، أن التنزيل هو في البلاغة، حتى مرة جدنا في الشعر ومرة جدنا في النثر هو، فإن ده تنزيل هو. فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. شوف الحكمة، ده قانون، ده قانون بشري، أن تترك الخير الكثير لأجل شر القليل شر كثير، لأن الشر القليل ده هيستشري ويفسد الخير الكثير. لما تكون عندك كده اسمها ايه عندنا في المصريين ايه؟ قفص، عارفين القفص؟ قفص برتقال، ها، وفي برتقالة خربانة، ستتركها ولا تشيلها وترميها؟ ليه؟ لأنك لو تركتها دي قليلة ستفسد البقية، صحيح؟ دي واحدة بس، لكن هذه الواحدة هتفصل الجنبها والجنبها هتفصل الجنبها، هتلبس القفص كله. قال لك لا، خدها دي وزنها، واضح؟ يبقى دي ثلاث علل، ثلاث علل يا إندونيسي. وإذ قال ربك للملائكة، لماذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض؟ لهذه العلل الثلاث. يقولك للملائكة، الملائكة حتى في اللغة معلومة لغوية، يقولك جمع ملاك الذي مخففه ملك، والراجح أنه من الملك أو من الملك لا من الألوكة، وهي المعنى الرسالة. يقول لك معلومة لغوية. ثم تعريف الملك، قال والملك جسم لطيف قادر على التشكل بأشكال مختلفة، بدليل أن الرسل عليهم السلام كانوا يرونهم كذلك، فمنهم المقربون المسترقون في معرفة الحق كما وصفه في محكم تنزيلي، وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم السماويون، يدبر الأمر من السماء الأرض، صحيح، بالملائكة. كل هذا في القرآن، اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا. على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي، ومنهم الأرضيون، قال أبو حيان في تفسيره كذا كذا كذا. يبقى الملائكة أنواع كثيرة، منهم السماويون، ومنهم الأرضيون، ومنهم ما بين السماء والأرض، ومنهم ما هم قريبون من العرش يحملون العرش، صحيح، وهكذا. واضح يا أولادي؟ وإذ قال ربك للملائكة، أبو حيان سيدنا أبو حيان في البحر يقول لك إيه اللام هنا إيه لام الإيه هذه اللام يقول لك زي اللام اللي احنا قلناها هدى للمتقين هدى للمتقين في قراءة سيدنا يعقوب بالستكتي اللام هنا لام التبليغ زي على حد قوله تبارك وتعالى ولقد وصلنا لهم ولقد وصلنا لهم الايه القول اي بلغنا القول اليهم يبقى اللام هنا للايه اولاد لام التبليغ كما قال القران هدى للمتقين اي بلغ الهدايه المتقين بلغت الهدايه المتقين نعم وهو احد المعاني التي جاءت لها اللام قوله اني جاعل قال لك جاعل دي تواد الاندونيسي قال لك فسرت بتفسيرين اثنين جاعل بمعنى خالق وجاعل بمعنى مصور باختصار كده مثال المغرب اذا جعلتها بمعنى خالق اني جاعل في الارض خليفه يبقى خليفة دي مفعول به لخالق لجاعل يعني بمعنى خالق وإذا جعلتها بمعنى مصور يبقى محتاجة إيه ها محتاجة إيه رضي أليف محتاجة مفعول إيه لو جعلتها بمعنى خالق يبقى محتاجة مفعول واحد بس ولو جعلتها بمعنى مصور يبقى محتاجة مفعولين لو جعلتها بمعنى خالق المفعول بتاعها موجوده خليفة ولو جعلتها بمعنى مصور المفعولين موجودين برضو الأول خليفة والثاني في الأرض بس تقدم المفعول الثاني على المفعول الايه الأول إني جاعل في الأرض خليفة تقدير الكلام إني جاعل خليفة في الأرض واضح؟ قال سيدنا البحر ولا في هو نعم أي قال إني جاء خالق أو مصور ولم يذكر الزمخشري غيره وقوله خليفة مفعول به على الأول يعني على المعنى إيه على المعنى خالق وعلى الثاني هو المفعول الأول وفي الأرض هو الثاني قدم قدم إيه عليه وصيغة اسم الفاعل لمعنى المستقبل لأن قال لهم كده قبل أن إيه قبل أن يخلق صح اخبرهم بذلك قبل ان يفعل هذا يا طلاب العلم يخلفني هذا ان شاء الله المره القادمه يا اولادي مع محمد الجن موجوده في الارض قبل الادم لم أسمع سؤال الجن يعني جن يعني موجود موجود في الأرض طبعا وستأتي ستأتي إن شاء الله في المجلس القادم نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل الصورات البسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أثنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.